وبقيت بقية منها ما يكون بعد قبل الصلاة ومنها ما يكون بعد الصلاة. فأما أول تلك البقية فالإجابة على ما تيسر من أسئلتكم مع تقديم الأسئلة المتعلقة بالدرس مباشرة، لأنها الحقيقة بالإجابة ما أمكن. وأنبه هنا إلى أمرين: أحدهما أنني غير مرة أذكر أن السؤال يكتب في ورقة ثم يدركني من يدركني بالمشي ورائي يسألني، وقد قلت ليكتب السؤال في ورقة. وإنك لتعجب من رجل يسألك عن مسألة يحتاج جوابها إلى نصف ساعة إذا كان يفهم مآخذها ومواردها، فكيف وأنت تجهل فهمه وإدراكه مما يعوزك إلى وقت أكثر؟ فإن من المسائل الكبار ما يحتاج إلى تقرير طويل. والآخر أن الورقة حقيقية، فهي هذه الورقة، أما إرسال الرسائل على الجوال فلا عبرة به، فإن من يريد أن يسأل يسأل سؤالا ينفع عامة الحاضرين، أما أن يسأل سؤالا يختص به هو على الجوال فهذا لا عبرة له مما يتعلق بالبرنامج. فنقدم الإجابة على الأسئلة بحسب ما يناسب المقام. يقول: بعض هذه الكتب التي درست قد درسناها من قبل، وبعضها درسنا بعضا منها وبعضها لم ندرسها، فكيف نحقق الاستفادة القصوى من هذا البرنامج وكيف نلم شعث العلوم؟ الجواب أن هذه الدروس أشبه بالإجمال الذي يعقب بالتفصيل، فالمقصود منها الترغيب في العلم والحث عليه وإملاء كثير من عيون مسائله مع لزوم الحاجة إلى دوام مراجعته. فإذا رجعتم إلى مواضع سكناكم فعليكم بالإقبال على هذه الدروس سماعا واستشراحا ونظرا وحفظا، ولو بقي الإنسان سنة أو سنتين في ضبط هذه الأصول فإنه أنفع له، فإن هذه الأصول تشتمل على أصول العلم اللازمة وينتفع بها في تقوية مدارك الإنسان ويكمل. أقول إن الاستفادة من هذا البرنامج يكون بملازمة هذه الكتب حفظا وفهما، فإنها من أصول العلم المتينة فينتفع بها في تقرير العلم الأصيل ونفي العلم الدخيل مع ما يرجع على المتلقي من قوة العقل، فإن النظر في هذه الأصول مرة بعد مرة يقوي العقل ويزيد العلم، فإن التدقيق في المعلوم يفيض بالعلوم، فالمرء إذا دقق نظره في شيء يعلمه أتقنه، فينبغي أن تلازم هذه الأصول بالحفظ والشرح وتكرار ذلك. وكان من سبق يلازمونها مدة طويلة من حياتهم تعلما وتعليما، فكان علمهم أصيلا نافعا نبيلا مما يرجى منفعته في الدنيا ومنفعته في الآخرة، نسأل الله يرزقنا جميعا العلم النافع. هذا يقول: في فضل الإسلام ذكر في قصة ابن مسعود مع الخوارج أنهم يسبحون 100، فما حكم تحديد المسلم لنفسه وردا من التسبيح والذكر خاص به؟ وما حكم لو قال لأولاده أو أصدقائه عونا دعونا نسبح 100 أو 1000 ونستغفر 1000 مرة؟ هذا السؤال له جهتان، إحداهما في خاصة ما يفعله الإنسان في نفسه، فله أن يضع عددا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. صح هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يسبح في اليوم 12 تسبيحة، فهذا أمر جائز إذا أراد الإنسان أن يعتاد إلزام نفسه بالذكر فوقت شيئا، مع عدم اعتقاده أن هذا التوقيت مأثور، فهو لا يعتقد أنه قربة في العدد، فلو سبح عدد 1000 أو سبح عدد 500 فالتسبيح واحد في عدده لا تعبد فيه. وأما الجهة الثانية وهي دعوة غيره له، فهذه فيها مأخذ التعبد، لأنه يجعل العدد متعبدا به، وإذا أراد أن يعلمهم يعلمهم المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما قدر بالأعداد في السنة النبوية سنة مأثورة، وما كان في غيرها فإنه أمر جائز. والتعليم للسنة المأثورة أعظم وأولى وأعلى من تعليم الأمور الجائزة. وقد غلط من غلط فقلب الأمر وجعل تعليم الناس الأمر الجائز هو الأصل وترك تعليم السنة. فتسمع كثيرا من المتكلمين في باب الأذكار والدعاء يذكرون أشياء هي من باب الجائز على التحقيق، لكن الأولى أن يعلم الناس ويدعوا في الخطاب العام إلى تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: لماذا لم يقل عن الذي قرب ذبابا لدفع الضرر عنه شرك طاعة كما قيل عن آدم عليه السلام؟ لأن آدم عليه السلام خلا فعله المنسوب إليه من قصد العبادة بل من قصد التسمية، وإنما أراد دفع الأذى. أما هذا فوجد فيه معنى العبادة لأنه قربه، أي جعله قربة يتعبد بها لهذا الصنم المعظم. يقول: ذكرتم أن العلم لا يصلح إلا أن ينظف القلب، فكيف ينظف المرء قلبه؟ الأصل الجامع لنظافة القلب دوام المجاهدة. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن أدام مجاهدة نفسه في دفع هذه النجاسة طهر قلبه، كما يجاهد أحدنا نفسه في تطهير بدنه وتوبه، فإن أبداننا وأثوابنا تتسخ مرات ومرات، وتجد منا من يتعاهد نفسه في اليوم والليلة فينفي عنها القدر في بدنه وثوبه. وأولى أن يكون عظم عنايته تطهير قلبه من الوسخ بدوام المجاهدة. قال بعض السلف: من دقق خطه ندم. الإنسان لا يدقق خطه لا نستطيع أن نقرأه. يقول: يلبس الشيطان على بعض من يطلب العلم بتذكيره بأنواع الذنوب التي أصابها وغير ذلك من القواطع الشيطانية. والجواب أن دفعها يكون بالإعراض عنها، فإن هذا من كيد الشيطان وإغوائه، وكيد الشيطان وإغوائه يدفع بالإعراض عنه، وكيد الشيطان مهما عظم ضعيف، فينبغي للإنسان أن يهجر هذا ويصرف نفسه عنه وأن يقبل على الاشتغال بما ينفعه. يقول: هل يشترط للحصول على طبقة السماع متابعة القارئ وهو يقرأ الإنصات له؟ أي هل يلزم في صحة السماع؟ الجواب نعم، أن السماع لا ينبغي أن يقطع العبد نفسه عنه، فالذي يسمع نفسه وهو يسمع كأن يتصل بأحد أو يرد على هاتف فهذا قطع سماعه، فإذا تشاغل بما يقطع السماع فإن سماعه ينقص بقدر القطع، وعفي عما لا يقدر على دفعه عادة كنعاس قليل، ذكره أبو محمد ابن قدامة رحمه الله. يقول: ذكرتم صفة الجلال والإكرام مع أنها ذكرت في الصفات التي استخرجت من الأسماء ذو الجلال وذو الإكرام. الجواب: إن كنت فعلت ذلك فإن ذا الجلال اسم وذا الإكرام اسم، والجلال صفة والإكرام صفة، وهو من الأسماء المضافة. يقول: لماذا لا يقال الثقة بالنفس للتشجيع على الخير؟ الجواب أن التشجيع على الخير يكون بالحث عليه والترغيب فيه، أما هذه الكلمة فلا تدل على ذلك لأنه فيها ركون إلى مستند ضعيف وهو النفس الضعيفة.